توفق بين التعود من الغنى وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أنس كفر في النار. نعم، ما تعوذنا من الغنى، فتنة الغنى. النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعوذ من فتنة الغنى. واللفظ الثاني بعد من شر فتنة الغنى. فرق بين التعوذ من الغنى أو من